الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أحسن لنا الختام وأحسن نياتنا واجعل أعمالنا حسنة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن الكبائر ذكرنا ما معنى الكبيرة وما الفرق بين الكبيرة من الذنوب والصغيرة وتكلمنا عن بعض الكبائر وذكرنا أن من العلماء من عد جمع 35 من 35 من الكبائر من غير أن يحصرها من غير أن يدعي أنه حصرها كلها بذلك وذكرنا الأبيات التي عملها السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله وجمع فيها هذه الكبائر 35 بقي علينا حتى نصل إلى آخر الكتاب فصل واحد متعلق بالتوبة معقود لبيان التوبة من الذنوب مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه بعدما ذكر أولا أمور العقيدة ومعنى الشهادتين والأشياء التي توقع في الردة وما هو حكم الذي يقع في الردة وكيف يرجع إلى الإسلام وذكر بعد ذلك أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام قسم من المعاملات كالبيع والشراء وغير ذلك كالنكاح والطلاق ثم بعد ذلك ذكر ما هي واجبات القلب وما هي معاصي القلب وما هي معاصي اليد وما هي معاصي اللسان وما هي معاصي الرجل وما هي معاصي البطن وما هي معاصي العين وما هي معاصي الأذن وما هي معاصي الفرج وما هي معاصي البدن بعد أن ذكر ذلك كله كان من المناسب بعد أن عرف الذي يدرس هذا الكتاب بعد أن يتعلم هذا كله يكون عرف ما يحتاج إلى معرفته من أمور العقيدة يكون عرف ما يحتاج إلى معرفته من أمور الطهارة من أمور الصلاة من أمور الزكاة إن كانت الزكاة واجبة عليه من أمور الحج إن كان الحج واجبا عليه من أمور الصيام ما هي المعاصي معاصي القلب واللسان وغير ذلك بعد أن يكون عرف كل ذلك من المناسب ذكر شيء عن التوبة بيان ما هي التوبة ما هو حكم التوبة كيف تكون التوبة حتى يعرف كيف يرجع كيف يتوب عن الذنب من الذنب إن كان وقع فيه لأن الإنسان في بعض الأحيان في الغالب المسلم في الغالب يعمل شيئا عملا حسنا وفي مدة في زمن من الأزمان يعمل عملا قبيحا يعمل عملا سيئا هذا حال الغالب هذا الحال الغالب بين المسلمين يعمل حسنة ويعمل سيئة فلا بد أن يعرف كيف يتوب حتى تمحى عنه هذه السيئة إذا عمل السيئة لا بد أن يعرف كيف تكون التوبة منها هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل: الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام التوبة. قال المؤلف رحمه الله: تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إليها، وإن كان الذنب ترك فرض قضاه، أو تبعة لآدمي قضاه أو استرضاه. الشرح: التوبة معناها الرجوع. هذا معنى التوبة، التوبة في اللغة، تاب أي رجع. وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وفي الغالب تكون التوبة من ذنب، يفعل الإنسان ذنبا ثم يتوب منه، فتكون التوبة في الغالب من ذنب. لماذا؟ حتى لا يؤاخذ بهذا الذنب في الآخرة، حتى لا يؤاخذ في الآخرة، حتى لا يعاقب في الآخرة بهذا الذنب، حتى يمحى عنه هذا الذنب. في الغالب تكون التوبة لذلك، وقد تكون التوبة من غير ذنب. الإنسان يكون أحيانا في حال غفلة فيتوب، بمعنى أنه يفعل ما يزيل عنه أثر الغفلة ولا يكون وقع قبل ذلك في ذنب، هذا ليس توبة من ذنب. وتكون التوبة بغير ذلك من المعاني. فإذن التوبة في الغالب هي من ذنب، وقد تكون من غير ذنب. التوبة من الذنب واجبة، كل مكلف حصل منه ذنب، كل مسلم بالغ عاقل حصل منه ذنب لا بد أن يتوب منه، فرض عليه أن يتوب منه، سواء كان هذا الذنب ذنبا عظيما أو صغيرة من الصغائر، لا بد أن يتوب. التوبة واجبة من كل الذنوب فورا، على الفور تجب من كل الذنوب، من الذنب الصغير كما من الذنب الكبير. طيب، من الذنب الكبير، قد يقول قائل من الذنب الكبير فهمنا، طيب من الذنب الصغير أليس قلتم لنا أن الإنسان إذا عمل ذنبا من الصغائر ثم عمل حسنة يمحى عنه ذلك الذنب؟ إذن لماذا يجب عليه أن يتوب منه ما دام يمحى عنه بالحسنة؟ طب بركي عمل حسنة، عمل الذنب الصغير ثم بعده عمل حسنة، أليس قلتم الحسنة تمحوه؟ بلى، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا عليه أن يتوب منه؟ يجب عليه أن يتوب منه لأن الله أمر بذلك. ثم نحن لا نعرف أي شيء من أعمالنا قبل وأي شيء من أعمالنا ما قبل. العمل يمحو، العمل الصالح تمحى به المعاصي الصغائر، تمحى به معاصي من الصغائر إذا قبل، إذا قبله الله. وما يدرينا نحن العمل الذي نعمله قبله الله أو لم يقبله. الواحد منا قد يعمل العمل وهو في الظاهر عمل حسن، ويكون في هذا العمل علة خفية لا يقبل العمل بسببها. بيكون الواحد عم يعمل العمل الصالح مقبل عليه، وبالحقيقة يكون الذي يحركه أحيانا يكون الذي يحركه في قلبه حتى يعمل هذا العمل الصالح هو طلب محمدة الناس حتى يمدحه الناس. فبيكون العمل في الظاهر عمل شو؟ عمل صالح، لكن في الحقيقة هو رياء، هو رياء، يعمل العمل الصالح طلبا لمحمدة الناس فلا يكون مقبولا من الله. قد يعمل الإنسان عملا صالحا في الظاهر ويكون الذي يحركه ليس طلب مرضاة الله، ليس فعل ما أمر الله به، لا، شيء آخر، شيء آخر ما بعرف شو هو. بشوف مثلا يرى قريبه في ورطة، قريبه محتاج للمساعدة بالمال مثلا، فيعينه بالمال، ليش أعانه؟ هذا في الظاهر عمل شو؟ أليس هذا من جملة صلة الرحم؟ إذا كان القريب في حال الضرورة فأعانه بالمال، أليس هذا من صلة الرحم؟ بلى. أليس هذا حسن، عملا حسنا؟ بلى. لكن قد يكون الذي يحركه أنه ينتظر من قريبه أن يعينه هو أيضا فيما لو وقع هو في حاجة، لا يريد من ذلك أن يأخذ الثواب، لا يفعل ذلك لأن الله أمر به، لا يفعل ذلك طلبا لرضا الله، لا يفعل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إنما يفعل ذلك حتى يقابل بالمثل بعدين إذا احتاج هو. هذا يكون شيء يمنع أن يكون عمله مقبولا. شو يعني عمله مقبول؟ يعني أن يكون له ثواب من الله على عمله. فإن لم يكن له من الله ثواب على العمل، هذا العمل لا تمحى به الصغائر، لأنه ما له ثواب عليه، ما هو مقبول عند الله. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. العمل إذا لم يعمل طلبا لرضا الله، طلبا للثواب من الله لأن الله أمر بذلك، إذا لم يكن فعل العمل الصالح لهذا فقط، الله لا يقبله. حتى لو نوى طلب الثواب وشيئا من أمور الدنيا معا، حركه هذان الأمران، ليس طلب الثواب وحده، ليس طلب رضا الله وحده، طلب رضا الله كمان طلب شيء من الدنيا، اجتمع الأمران فحركاه، فعل العمل لأجل هذا ولأجل هذا، من شان اثنين سوا، لا يكون العمل مقبولا عند الله. الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ونحن لا ندري أي عمل من أعمالنا يقبل وأي عمل من أعمالنا لا يقبل. لذلك من عمل الذنب، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا، من عمل الذنب يجب عليه أن يتوب منه فورا، الآن على الفور يجب عليه أن يتوب منه فورا، فورا. فإن أخر، إن لم يتوب، فعليه إثم، يجب عليه، التوبة من الذنب واجبة، يجب عليه أن يتوب فورا. فإن لم يتوب عليه إثم ترك التوبة. الله يجيرنا من ذلك. وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. نعم. وقد تطلق التوبة لغير ذلك. نعم. وذلك كحديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع كل يوم في 100 ذنب ثم يتوب 100 مرة. إذن هذه التوبة من شو؟ هذه توبة ليس من ذنب. التوبة في الغالب تكون من الذنب، وأحيانا تكون من غير الذنب. التوبة أحيانا تكون من غير الذنب، تأتي بغير معنى التوبة من الذنب، كما في هذا الحديث: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عاصيا لله كل يوم يعصيه 100 مرة ثم يتوب، لا، إنما هذا توبة من غير ذنب على ما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستغفار في الغالب يكون من الذنب الذي وقع للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. كمان الاستغفار، أليس الإنسان كثيرا ما الإنسان في أكثر الأحوال يستغفر من أيش؟ عندما يقول أستغفر الله يستغفر لأجل ذنب وقع فيه، ما هيك؟ يعني ما معنى أستغفر الله؟ في الغالب عندما يقول الإنسان أستغفر الله إيش معناه؟ يا رب اغفر لي ذنبي، أليس كذلك؟ أنا أطلب من الله أن يغفر ذنبي، يا رب اغفر لي ذنبي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ليس كذلك؟ لكن ليس دائما يكون بهذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يستغفر في اليوم 100 مرة ما كان استغفاره 100 مرة من الذنوب، إنما على معنى يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا المعنى أو لم نعرف؟ نعرف أنه معنى يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لغير ذلك بعض كبار علماء المسلمين، وكان إماما من أئمة أهل السنة، وكان إماما من أئمة اللغة، كانوا إذا سألوه في مثل هذه الأحاديث التي لها تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مثل هذا، مثلا إذا قالوا له ما معنى قول الرسول عن نفسه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة مثلا، أو نحو ذلك من الأحاديث، يقول أما في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعرب يقولون كذا بمعنى كذا ويقولون كذا بمعنى كذا، وأما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أريد أن أتكلم. ليش؟ لأنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية على سائر البشر، فيخاف أن يفسر تفسيرا لا يكون لائقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أتكلم. فنحن إن عرفنا أو لم نعرف في قلوبنا نعلم أن هذا الاستغفار وهذه التوبة المذكوران في هذا الحديث هما شيء يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعلو مرتبته عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ذكر الاستغفار في القرآن بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام. أحيانا الاستغفار يكون معناه طلب محو الذنب بالإسلام، طلب محو أي ذنب؟ يعني الكفر ونحوه بالإسلام. وذلك كالذي ذكره الله تعالى الكفر وغيره بالإسلام. وذلك كالذي ذكره الله تعالى في القرآن عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سيدنا نوح قال لقومه، قال تعالى إخبارا عن نوح أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم, هذا خطاب من سيدنا نوح لقومه الكفار. إذن شو معنى استغفروا ربكم؟ ليس معناه أن نوح كان يقول لقومه الكفار قولوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, حاشا, انتبهوا, الكافر ما من قله قول أستغفر الله. إذا قال أستغفر الله الكافر لا ينتفع شيئا بل يزداد كفرا. ليه؟ لأنه بدل أن يدخل بالإسلام انشغل بقول إيش؟ أستغفر الله. بدل أن يدخل في الإسلام يقول يا رب اغفر لي وهو بعد على الكفر. الله هل يغفر للكافر وهو بعد على الكفر؟ لا يغفر له. إذن إيش معنى قول سيدنا نوح لقومه استغفروا ربكم؟ معناه اطلبوا مغفرة الله, اسعوا, اعملوا الشيء الذي يغفر الله لكم به ذنوبكم, وهو شو؟ الإسلام. معنى قول سيدنا نوح استغفروا ربكم أي ادخلوا في الإسلام فيغفر الله لكم ذنوبكم, كفركم وسائر ذنوبكم. هذا معنى استغفروا ربكم الذي قاله نوح لقومه. ليس معناه قولوا استغفروا الله استغفروا الله. الكافر لا نقول له قل أستغفر الله, نقول له تشهد ادخل في الإسلام, بعد أن يسلم نقول له قل أستغفر الله. أما قبل أن يسلم الكافر إذا قال أستغفر الله هو بعد كافر, كأنه يقول يا رب كذب نفسك يا رب كذب نفسك. هذا معناه, لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر وهو على كفره. كيف بده يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي وهو بعد على الكفر؟ كأنه يقول يا رب كذب نفسك. لذلك لا يجوز أن يقال للكافر وهو بعد على الكفر قل أستغفر الله أو يا رب اغفر لي. إذا واحد كافر وقع في الكفر, إنسان وقع في الكفر, لا نقول له قل أستغفر الله, نقول له تشهد, قل الشهادتين حتى يرجع إلى الإسلام. فإذا إيش معنى قول سيدنا نوح قلت استغفر فقلت استغفروا ربكم؟ معناه قلت اسعوا اطلبوا اعملوا الشيء الذي يغفر الله لكم به ذنوبكم. شو هو هذا الشيء؟ وهو الإسلام, الدخول في الإسلام. هذا معنى استغفروا ربكم, ادخلوا في الإسلام فيغفر الله لكم ذنوبكم. هذا معنى قول سيدنا نوح عليه السلام استغفروا ربكم. إذن الاستغفار يأتي بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام, بالدخول في الإسلام. فإن قومه الذين خاطبهم بقوله استغفروا ربكم مشركون, فمعناه طلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه بالإيمان بالله وحده في استحقاق الألوهية والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم. واحد من الكفار مرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قال كان كافرا, قال علمني ما أقول, فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اللهم قني شر نفسي آمين واعزم لي على أرشد أمري. هذا الرجل ذهب رجع بعد سنة قال يا رسول الله أسلم, قال يا رسول الله كنت أتيتك في العام الماضي وقلت لك علمني ما أقول فعلمتني كذا وكذا والآن قد أسلمت فعلمني ما أقول, يعني الآن بعدما أسلمت تزيد لي شيئا تعلمني شيئا آخر؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام له ما كان قال وزاد على ذلك أن يقول اللهم اغفر واغفر لي ذنبي واغفر لي ذنبي. قبل ذلك ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول واغفر لي ذنبي، ليه؟ لأنه كان على الكفر، بعدما أسلم علمه ذلك. ونحن نفس الشيء، الكافر لا نقول له قل أستغفر الله، نقول له أسلم. إذا أسلم قلنا له بعد ذلك قل أستغفر الله، علمناه أمور الخير. بعد أن يسلم نعلمه أن يعمل أمورا أخرى من الخير، أما قبل ذلك نقول له أسلم. ثم إن التوبة واجبة من الكبيرة ومن الصغيرة عينا فورا. عينا يعني على كل واحد، كل واحد وقع في ذنب كبير أو صغير يجب عليه أن يتوب فورا في الحال. ولها أركان، فالركن الذي لا بد منه في التوبة، والتوبة لها أركان، هناك أشياء لا بد من تحققها حتى تصح التوبة، مش مجرد قال بقلبه تبت إلى الله أو بلسانه تبت إلى الله معناه تاب، لا، في أشياء لا بد أن توجد لها شروط التوبة حتى تصح. فالركن الذي لا بد منه في النوعين، أي نوع المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم أي تبعتهم، والنوع الذي له تعلق بحقوق بني آدم، هو الندم أسفا على ترك رعاية حق الله. هلأ هون منقول المعاصي نوعان، كبيرة وصغيرة، ما هيك؟ بس في تقسيم تاني كمان للمعاصي. المعاصي نوعان من ناحية أخرى، من حيثية أخرى. نوع ليس له تعلق بحق آدمي آخر، ونوع له تعلق بحق آدمي آخر. إذا أنا سرقت مال إنسان أكون عملت معصية، عصيت الله، ما هيك؟ الله نهاني عن ذلك، وكمان تصرفت في مال الغير بغير إذنه، بيكون هذه المعصية لها تعلق بحق الغير. أتلفت عمدا، أتلفت ملك مسلم، هذه لها تعلق بحق الغير. سبيت، لها تعلق بحق الغير، قلت له، سببته في وجهه، أهنته في وجهه نحو ذلك، هذا له تعلق بحق الغير. أما فيما بيني وبين نفسي، مثلا كذبت كذبة ما فيها تعلق بحق إنسان آخر، هذه معصية ما فيها تعلق بحق الغير. مثلا واحد زنى ما فيها تعلق بحق الغير، ونحو ذلك من المعاصي. فإذا المعاصي نوعان، منه ما له تعلق بحق الغير، ومنه ما لا تعلق له بحق الغير. واحد عمل ذنب من الذنوب، امت أنا فرحت بالذنب مثلا، هي معصية، بس هي معصية إلى تعلق في أنا، إذا فعلتها ما لها تعلق بحق الغير. فالمعاصي نوعان، نوع له تعلق بحق الغير، ونوع لا تعلق له بحق الغير. في النوعين، في النوعين لا بد من الندم لصحة التوبة. شو يعني الندم؟ الندم هو الذي ذكره هنا، أن يشعر في قلبه بالأسف لأنه ما أطاع الله، عصى الله، أن يشعر في قلبه بالندم بالأسف لأنه ما أطاع الله تعالى. أما إذا تأسف واحد قتل ابن عمه، بعدين تأسف في قلبه، كيف هيك أنا قتلت ابن عمي، ما هذا من عيلتي وهودي سندي، هلأ عيلتي كلهم بينفروا مني وبيصير في مشاكل. لاحظين، هذا ليس الندم المقصود، كل هذا ليس الندم المقصود، لأنه تأسف ليس لأنه لم يراعي حق الله، بل تأسف لأجل أمور أخرى. لابد أن يكون الندم رعاية لأنه لم يراعي حق الله تعالى، تأسفا على تركه القيام بالواجب، تأسفا على عدم رعايته حق الله تعالى الذي تجب طاعته. هيك بده يكون حتى يكون هذا الندم الذي هو ركن من أركان التوبة. هلأ واحد عمل شغلة بعدين عمل معصية، انفضح بين الناس، أخ يا ريتني ما عملت هيك، هلأ كل الناس عرفوا باللي عملته، هذا ليس هو الندم الذي هو ركن من أركان التوبة. هذا ندمان لأن الناس عرفوا، مش ندمان لأنه عصى الله. لابد أن يكون ندمه لأنه عصى الله تبارك وتعالى، تأسفا على عدم مراعاة حق البارئ سبحانه وتعالى. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر. نعم. فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. أعظم أركان التوبة الندم، لأن الإنسان عندما يندم لأنه لم يراعي حق الله، الندم المعتبر هذا يحمله على أن يؤدي باقي أركان التوبة. لذلك لأنه هذا عمل قلب، لابد بندمه بقلبه هذا يحمله على شو؟ على أن يفعل باقي أركان التوبة. لذلك هذا هو الركن الأعظم. لذلك جاء في الحديث الندم توبة. الندم توبة يعني أعظم أركان التوبة الندم. مش معناه ما إلى ركن تاني، ما في شيء تاني بده يعمله، بلى، بس أعظم أركان التوبة الندم. كما جاء في الحديث الحج عرفة، إنه الحج ما في إلا الوقوف بعرفة، لا، بس أعظم أركان الحج إيش؟ الوقوف بعرفة. كمان الندم توبة، أعظم أركان التوبة الندم، هذا معناه. والأمر الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. أمر تاني، لابد أن يترك الذنب في الحال. أما واحد بيقول بقلبه ندمت أنا على الذنب وبعده واقع في الذنب، هذا لا يكون توبة. بعده واقع فيه ما تركه، لا يكون توبة. لابد لصحة التوبة من ترك الذنب في الحال، لابد أن يترك الذنب وأن يندم بقلبه. والأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى الذنب. كمان لابد أن ينوي في قلبه نية جازمة ألا يرجع إلى الذنب بعد الآن أبدا. واحد كذب، ندم في قلبه، كيف أكذب، كيف أعصي الله، لو شو ما كان لماذا عصيت الله، ندم في قلبه وترك الكذب ونوى ألا يرجع إليه بعد ذلك، خلص أنا لا أكذب بعد هذا، صحت توبته. طيب بعد 10 دقائق رجع كذب، توبته صحت، الذنب الذي تاب منه محي عنه، لكن كتب عليه شو؟ ذنب جديد. هيدي التوبة يقال عنها توبة غير نصوح. التوبة التي هي غير نصوح معناه يتوب من الذنب بعد مدة شو؟ يرجع إليه. بس لا تصح التوبة إن كانت نصوحا أو غير نصوح، لا تصح التوبة إلا مع العزم والجزم بالقلب أنه لا يرجع إلى هذا الذنب بعد ذلك. لابد أن يعزم بقلبه أنه لا يرجع إلى هذا الذنب بعد ذلك، لابد حتى تصح التوبة. لو رجع له بعدين التوبة تكون صحت، بس هذه توبة ليست نصوحة. أما التوبة النصوح معناها أن يترك الذنب ثم لا يرجع إليه بعد ذلك، هنا تكون التوبة نصوحة. لكن في كل حال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب من الذنب غفر الله له، إذا رجع إلى هذا الذنب يكتب عليه من جديد. بس لابد أن تكون توبة صحيحة، أن يترك الذنب وأن ينوي أن لا يرجع إليه بعد ذلك، وأن يندم على التفريط على ما فرط في حق الله، في مراعاة حق الله تبارك وتعالى. فهذه الثلاثة هي التوبة المجزئة. هيدا إذا اجتمعت هذه الثلاثة توبته صحيحة، بس هذا في الذنب الذي ليس له تعلق بحق الآدميين. أما إن كان الذنب له تعلق بحق الآدميين بعد في شغلي كمان، لا يكفي هذا. إن لم يكن الذنب له تعلق بحقوق الآدميين هذه الثلاثة تكفي. وأما التوبة من المعصية التي حصلت بترك فرض فيزاد فيها قضاء ذلك الفرض. طيب كيف تكون التوبة إذا كان الذنب ترك فرض، ترك صلاة مفروضة، صلاة الظهر تكاسل عنها عمدا، ما صلاها تكاسل عنها حتى خرج الوقت، بكفي يندم ويقول ما بقى مرتين أرجع إلى هذا الذنب ويترك هذا الذنب، بكفي ما بكفي، لابد من قضاء هذا الفرض حتى تصح توبته. فإذا إن كان الذنب ترك فرض، في فرض أوجبه الله عليه، ما عمله، ما صلى صلاة واجبة، ما زكى زكاة واجبة، عليه زكاة ما زكاها، رجع ندم كيف أنا بعمل هيك، حتى تصح توبته لابد أن يدفع هذه الزكاة التي عليه. إذن إذا كان في عليه أيام من رمضان ترك صومها بغير عذر، حتى ندم بعدين حتى تصح توبته لابد أن يقضي هذه الأيام، وهكذا تركها اليوم حتى تصح توبته لابد أن يقضيه، ترك صوم هذا اليوم من رمضان بغير عذر حتى تصح توبته لابد أن يقضيه، ما بكفي يندم ويترك ويعزم أن لا يرجع، لابد من قضاء الفرض أيضا. فإن كان بعض الناس شو بيقولوا، إذا واحد كان تارك الصلاة صار له 10 سنين تارك الصلاة وبعدين أراد أن يتوب، بعض الناس بيقولوا له إيه خلص هلأ ما بقى تترك، استغفر ربك واثبت على ذلك، مطلوب أن يثبت على الصلاة، بس شو فيه كمان، لابد أن يقضي كل ما فاته بعد البلوغ، من حين بلوغه إلى حين بدأ يصلي لابد أن يقضي هذه الصلوات، ولو كانت 35 سنة لابد أن يقضيها، لابد أن يقضيها. لا تصح توبته، لا يكون كما لا تكون توبته تامة إذا لم يقضي هذه الصلوات. نعم حبيبي. هلا بنحكي فيها، هلا بنحكي بالأخير إن شاء الله. فإن كان المتروك صلاة أو نحوها قضاه فورا، وإن كان ترك نحو زكاة وإن كان ترك نحو زكاة وكفارة ونذر مع الإمكان، يعني قادر أن يدفع الكفارة، قادر أن يدفع النذر، قادر أن يفي بالنذر إذا كان صوما قادر أن يصوم، إذا كان مالا قادر أن يدفعه. تتوقف صحة توبته على إيصاله لمستحقيه، لا تصح توبته حتى يوصل النذر إلى المستحقين، له نذر مال الكفارة للمستحقين إذا فيها دفع وهكذا. نعم. أي فيخرج الزكاة والكفارة ويفي بالنذر وإن كانت المعصية تبعة لآدمي. أما إذا كانت المعصية ليس متعلقة بآدمي، فيها تبعة لآدمي عليه، رد تلك المظلمة، لا بد أن يرد المظلمة حتى تصح توبته. ما بيكفي يندم ويقول أنا ما بقى أرجع لهالأمر خلاص، لا بد أن يرد المظلمة. فيرد عين المال المغصوب إن كان باقيا. إذا غصب مال إنسان، أخذ مال إنسان بغير حق، لابد أن يرد له هذا المال. إذا بعده موجود بيرد له إياه هو نفسه. وإلا فإن تلف يرد بدله لمالكه أو نائب المالك أو لوارثه بعد موته. أما إذا كان تلف أخذ من واحد طعام أكل بغير حق بالقوة، غصبه طعاما بغير حق وأكل، شو صار بهالأكلات؟ تلفت، ما هيك؟ ما عادت موجودة. على حسب الحال، إذا كان هذا المال مثليا يرد مثله، وإلا يرد قيمته. مثليا يعني إذا كان قمح، منو قمح كما هو، حب شعير وما شابه، ذهب، دنانير ذهب، دراهم فضة، يرد مثله. أداه هو اللي أخذه صاع قمح، يرد صاع قمح. صاع شعير، يرد له صاع شعير. 10 دنانير ذهب، يرد له 10 دنانير ذهب. ليه؟ لأنه هذا فيه مثله. وأما إن لم يكن مثليا، مثل التياب، مثل الغنم، مثل المواشي وما شابه، مثل البيوت، إذا لم يكن مثليا وتلف راح، يرد له قيمته، يدفع له قيمته. بيطلع، انتبهوا علي، قديش قيمة هذا الشيء الذي غصبه؟ أعلى قيمة وصل له من لما أخذوا منه بغير حق إلى أن تلف، أعلى قيمة وصل له قديش؟ بيدفع له إياها. مش قد قيمته هلأ، من لما أخذوا منه إلى أن تلف، شو أعلى قيمة وصل إليها هذا الشيء المغصوب؟ يدفع له هذه القيمة، هكذا يغرم له. أعلى قيمة من وقت غصبه إلى أن تلف يدفع له. أخذ ماله بغير حق، يرد له يا حاج. فائدة، ما هو موظفينه. أنا إذا واحد موظفني لأعمل عمل معين، استأجرني عم يدفع لي أجرتي حتى أعمل عملا معينا، كيف إذا بدي يهبدي؟ إذا إجا واحد مثلا، واحد موظفني لبيع عنده بالمحل، إجا واحد بده يشتري، قلت له ما ببيعك لتعطيني كذا، وليس لي، ما أنا عم بقبض أجرة لحتى بيعه، كيف الحكي؟ هذا أخذت المال بغير حله، من غير أرده كله. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فائدة، روى البخاري، ما عم يعطي بطيب نفس، تفضل. روى البخاري في الصحيح مرفوعا: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. اللهم أعد يا حاج لو سمحت. من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. من كان آذى أخاه. من كان لأخيه عليه حق من حيث العرض أو من حيث المال. من حيث العرض يعني مثلا سبه، أهانه، هون ناله بشو بيكون في عرضه. من حيث المال أكل ماله بغير حق، أخذ ماله بغير حق. من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن هاي تتمة الحديث. فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم هو قادر أن يسترضيه، قادر أن يرضيه، بيستسمحه، قال له سامحتك. ما سامحه مثلا له عليه 10 دنانير بيدفع له إياها. ما معه يدفع له إياها، بينوي في قلبه أنه أول ما يستطيع يدفع ويسعى في تحصيلها حتى يدفعها. أما إذا الآن في الدنيا هو قادر أن يسترضيه بالمال، قادر يقول له سامحني بسامحه، قادر يدفع له دينار أو درهم فيسترضيه. أما في الآخرة إن لم يخرج من هذه المظلمة، إن لم يتب من هذه المعصية، أخذ الحق للمظلوم ما بيكون بالدينار والدرهم، إنما في الآخرة يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم. يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم. إن لم تكفي حسناته يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم. بعض الناس الله يوفي عنهم من خزائنه، لكن قسم من الناس هكذا يؤخذ من حسناتهم للمظلومين. إن لم تكفي يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على هذا الظالم. الله يجيبنا، تطرح عليه وبالآخرة العذاب، عذاب النار، عذاب النار، نار الآخرة، الله ينجينا منها. فإنه إن كان له عمل أخذ منه يوم القيامة بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، إلا أن يوفي الله عنه من خزائنه. نعم، لذلك أهل التقوى يحاسبون أنفسهم، أهل الصلاح ما بيتركوا حال هيك، إنما يحاسبون أنفسهم. أهل الصلاح يفكر كل واحد منهم في أعماله، أنا شو عملت؟ هل آذيت أحدا؟ هل تركت فرضا؟ هل قصرت في كذا؟ هل بيرجع بحاسب حاله كل يوم، يحاسبون أنفسهم. إذا وجد من نفسه، وهول أهل الصلاح قلوبهم رقيقة، ما عندهم تكبر، ينظرون إلى أنفسهم بعين الاتهام، لا ينظرون إلى أنفسهم أنهم خير من غير أعلى بعين الكبر، لا، بعين الاتهام بيطلع على حاله فينظر يفكر، بيقول أنا شو عملت اليوم؟ أنا لما عملت، لما صليت كان قصدي طلب الثواب من الله، طلب الثواب من الله، أو كان قصدي أن يمدحني الناس. أحيانا من شدة محاسبتهم لأنفسهم يظن نفسه أنه راء بالعمل الصالح، بفكر أنه فعل العمل الصالح طلبا لمحمدة الناس فيتوب من ذلك، هو ما بيكون عمله طلبا لمحمدة الناس، وبيبكي حزنا على نفسه، وما بيكون عمله هو إلا مخلصا، بس من شدة محاسبته لنفسه واتهامه لنفسه يظن في نفسه النقص، يظن في نفسه الرياء، فيظن أنه ضاء بفكر حاله هو عمل العمل غير مخلص فيتوب يسرع بالتوبة من ذلك يندم ويعزم أن لا يرجع إليه وما بيكون عمل هالذنب بس هو مفكر حاله عمله من شدة اتهامه لنفسه هذا حال أهل الصلاح شيخ عبد الله رحمة الله عليه مرة نصح واحدا من طلابه قال له اجعل لنفسك في اليوم ساعة تخلو بها مع نفسك ساعة مش يعني 60 دقيقة ساعة مدة من الوقت تخلو مع نفسك من شان شو من شان تراجع حساباتك كل يوم خصص وقتا تنظر فيه فيما فعلت في هذا اليوم شو اللي عملته مناسب ولا منو مناسب عصيت أو لم أعصي فعلت الواجبات التي علي أو قصرت اجعل لنفسك ساعة كل يوم تخلو فيها بنفسك تحاسب نفسك كل يوم اجعل وقتا تخلو فيه بنفسك تنظر ما الذي ينبغي أن أفعله شو هو شيء أحسن حتى أنا امشي لقدام اتحسن حتى تحمل نفسك على فعله هكذا شأن حال أهل الصلاح أما أهل الغفلة الواحد منهم يقع في الذنب بعدين بالذنب بعدين بالذنب بعدين بالذنب بعدين بالذنب وهو غافل وهو غافل وبعض شو يشتغل بذنوب غيره بيقعد هو غرقان بالذنب غرقا بدل أن يلتفت إلى نفسه بيقعد يحكي على غيره شوف فلان شو عمل شوف فلان شو ترك شوف فلان شو سوى يغتاب غيره يقع في المعصية كمان فوق المعاصي يقع في الغيبة وهو غافل عن نفسه عن الذنوب التي هو واقع فيها ليس هذا شأن الصالحين الله يجعلنا من هؤلاء الصالحين الناجين يوم القيامة بعد في الكلام عن نوع من أنواع الذنوب التوبة منه نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى حتى نستوفي الكلام فيه بس كان الحاج شو سؤالك حاج كان العام المقبل شو ما سمعت واحد قادر الآن مثلا صار قادرا على الحج لما بيجي موسم الحج عندما جاء موسم الحج هو قادر على الحج ما حج قال أنا أحج إن شاء الله في السنة القابلة ماشي قال أنا بحج إن شاء الله السنة الجاية ما هالسنة السنة الجاية إلى هنا ليس عليه ذنب بس هذا شو مستطيع ثبت عليه شو الحج هلأ بتجي السنة الجاية إما أن يحج وإما شو ألا يحج إذا حج انتهى أدى الفرض إن لم يحج بعض الفرض شو عليه لا لأنه هو مستطيع ما هيك كان مستطيع وأخر ما هيك أيوة والآن هو مستطيع لكن إذا أخر أيضا قال أحج السنة التي بعدها كمان إلى هنا ليس عليه ذنب إجت السنة اللي بعدها مات ما حج بموته كتب عليه الذنب ليه؟ لأنه أجل أجل أجل أجل حتى بعد كونه مستطيعا حتى مات من غير أن يحج بالموت يكتب عليه الذنب ليه؟ لأنه خرج الوقت، وقت الفرض خلص. شو هو وقت الحج؟ العمر، ما هيك؟ خلص العمر، خرج الوقت. مثل اللي بأخر فرض صلاة الظهر، دخل وقت الظهر ما صلى الصلاة في أول الوقت، شو قال؟ بصلي بعد شوي، بعد شوي، بعد شوي، بعد شوي. خرج هو بيأجل، خرج وقت الظهر هو بعده عم بيأجل، خلص الوقت. بخروج وقت الظهر هو بعده عم بيأجل، بشو بيوقع؟ يقع في الذنب. كمان بالحج نفس الشيء. فإذا إذا أجل أجل أجل بمجرد التأجيل ما عليه ذنب، بس إذا مات قبل أن يؤدي الحج، بعد أن وجب عليه الحج، إذا مات قبل أن يؤديه بالموت وقع في الذنب. واضح يا حاج؟ لحظة يا حاج بس حتى أشوف إذا إيه أم حج؟ فقد الاستطاعة، هذا بده يشتغل ليحج. خلاص هيدي عليه، ما عاد لو قبل شي تاني، بس هلأ هو كان مستطيعا وهو أخر، هذا بده يشتغل حتى يحج. أيوة هيدي كيف إذا عليه نفقة بده يشتغل ليدفع النفقة الواجبة، كمان هون صار بده يشتغل حتى يحصل ما يحج به. تفضل حاج. بكم معطاها؟ لا لا، ليس عليه معصية ولا هي إذا ما معها لا تكون قادرة، لا هي عليها ولا هو عليه معصية. لا لا لا، هذا ليس مما يجب على الزوج للزوجة، من من النفقة الواجبة أن يدفع لها أجرة الحج. وفيك الغفلة. الغفلة معناها هون أحيانا الشخص، الغفلة نوعان، في غفلة بسببها يقع الشخص في المعاصي. احنا قلنا لمحو أثر الغفلة، ما هيك؟ شو هي الغفلة؟ الغفلة نوعان، في غفلة الواحد يقع في الغفلة فيقع في المعاصي وما بفيق. بتعرفوا كيف اللي بيكون نايم وما بفيق؟ في ناس بيكونوا واعين بالمعاصي ومثل النايم، بيشوف العبر، بيحكوا الناس كذا مثل النايم، بيسمع شيء انتو عم تحكي ما بيسمع، بيكون مثل النايم ما بيسمع، فلا يفيق من غفلته، لا يترك هذه المعاصي. في غفلة بتكون بالقلب شديدة إلى درجة أن يقع الإنسان في المعصية، بيعمل المعصية وراء المعصية من غير ما ينتبه ويوقف، من غير أن يزجر نفسه. هذا نوع. في غفلة أخف من هاي، شو هي؟ بدل أن يصرف الوقت في الطاعة يصرفه في أمور لا منفعة فيها، ما فيها خير، بيصرف وقت هيك بيضيعه وقت كتير من وقته، منه حرام بس شو لا خير فيه، أمور لا خير فيها، بيروح وقت كتير من وقته فيما لا خير فيه. هذا كمان غفلة. ليه؟ لأنه بدل أن يستفيد من أوقاته قبل الموت، شو عمل بهالأوقات؟ ضيعها. أي غفلة كمان، لكنها أخف من غفلة الذي يقع في المعاصي. هذا معنى الغفلة. إذا وقع في عرض إنسان ثم استسمحه فلم يسامحه، هو بيكون إذا ترك هذا وندم وعزم أن لا يرجع واستسمحه، عمل كل اللي بيقدر عليه، بيكون هو محي عنه الذنب. محي عنه الذنب يبقى فيه التبعة، بس الذنب محي، لا يعاقب في الآخرة على هذا، ما عليه عقاب في الآخرة، بس تبقى التبعة لأنه ما سامحه. يعني قد يأخذ من حسناته بس لا يعذب في الآخرة، يبقى عليه تبعة.